الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الرواية في الخصال في الجزء الأول صفحة 244 عن الباقري عليه أفضل الصلاة والسلام: العلم خزائن والمفاتيح السؤال. عجيبة هذه الرواية: العلم خزائن والمفاتيح السؤال، فاسألوا يرحمكم الله. فإنه يؤجر في العلم أربعة: السائل والمتكلم والمستمع والمحب لهم. وإلا يفهم، لم يكن فاهما، ولكن يجلس فقط يحب هذا البحث، أما ما هو فلا يفهم. أيضا يؤجر، لأن الجلسة وذلك الحوار هي لله سبحانه وتعالى. نرجع إلى محل كلامنا مرة أخرى. قال: وأما عن النقض الثاني فبأن الإضافة إنما هي بين العلم وبين الصورة الحاضرة. كان الكلام في أنه لا بد من وجود التضاعف، لا بد من وجود التكافؤ بين المتضائفين، سواء في الوجود أو في العدم، في القوة أو في الفعل. قلنا يرد هنا نقضان: النقض الأول بأن المتقدم والمتأخر متضائفان، وهما في أجزاء الزمان، في أجزاء الزمان لا يمكن أن يكونا متكافئين في الوجود، يعني يكونان معا في الوجود، بل أن الجزء المتأخر من الزمان لا يمكن أن يوجد إلا بعد انعدام المتقدم، وإذا كان المتقدم موجودا فإنه يستحيل أن يوجد المتأخر. إذن كيف أن أجزاء الزمان متكافئة ولا توجد فيها معية في الوجود؟ قلنا بأن السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه أجاب عن هذا الإشكال بأنه نحن نلتزم بوجود المعية في أجزاء الزمان، ولكن المعية في كل وجود بحسب ذلك الوجود. إذا كان الوجود قارا ثابتا له أجزاء فالمعية فيه نحو، المعية المتصورة نحو من المعية. أما إذا كان الوجود نحوا آخر متدرجا تدريجي سيلاني، فإن المعية فيه نحو آخر. ما هي المعية؟ المعية في الوجود المتدرج بأن يكون المتقدم قبل المتأخر والمتأخر بعد المتقدم. هذا من قبيل المعية، من قبيل مفهوم الوجود الذي نقوله كمشترك معنوي. نحن عندما نقول الوجود مشترك معنوي، هذا معناه أن مصادقه لابد أن تكون واحدة أو تختلف المصادق. تختلف المصادر، مصداق منه رب الأرباب ومصداق منه التراب، وأين التراب من رب الأرباب؟ أحدهما غير الآخر مصداقا، ولكن هذا يضر بوحدة المفهوم والاشتراك المعنوي بالمفهوم أو لا يضر؟ لا يضر. كذلك في المقام نحن نقول أن المعية في الوجود لا بد من توفرها في المتضائفين. أما هذا الوجود أي نحو هو؟ إن كان الوجود قارا له أجزاء بالفعل فالمعية تكون بالوجود بالفعل بين الأجزاء. أما إن كان الوجود متدرجا سيلانيا لا يوجد الجزء المتأخر إلا بعد انعدام المتقدم، فالمعية تكون ماذا؟ بهذا النحو، لأن كل معية إنما هي بحسب ذلك وجود. إذا نحن ندعي حيث أن الزمان وجود واحد متصل تدريجي، معية أجزاء الزمان هي بالتقدم والتأخر. فلهذا قال السيد العلام رحمة الله تعالى عليه: بل معيتهما، يعني المتقدم والمتأخر، اتصالهما في الوجود الوحداني التدريجي الذي معيتهما في ذلك الوجود عين التقدم والتأخر. أساسا ذاك الوجود نحو من الوجود المعية فيه إنما هي بالتقدم والتأخر. والوجود ليست له أجزاء، وإنما أجزاء الزمان ليست لها أجزاء بالفعل في الخارج، وإنما هي بتوهم من العاق. هذا هو الجواب الذي يذكره السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه. إلا أنه يمكن أن يقال كلاما آخر جوابا عن الشبهة يقطع أصل دابر هذه الشبهة، وهي أنه أساسا في الواقع الخارجي نحن يوجد عندنا كل وأجزاء أو لا يوجد عندنا كل وأجزاء. في الزمان نحن يوجد عندنا كل وأجزاء له أو لا يوجد عندنا ذلك؟ ها؟ لا يوجد عندنا. لماذا؟ لأن الزمان سيلان، والسيلان شنو معنى؟ يعني لا يجتمع جزءان منه في آن واحد، وإلا لو اجتمع جزءان منه في آن واحد لما كان متدرجا بل كان قارا. إذا الزمان في الخارج له كل وأجزاء أو ليس له كل وأجزاء؟ ليس له. وما ليس له كل وأجزاء لا معنى لفرض تقدم وتأخر فيه، لأن فرض التقدم والتأخر علم فيما يوجد هناك أجزاء. وكل نقول هذا الجزء الموجود متقدم على هذا الجزء المتأخر، ولكن في الزمان نحن نستطيع أن نفترض هذا الجزء موجود وهذا الجزء موجود ثم يكون هذا متقدم وذاك متأخر. نعم في إنسانين هذا موجود وذاك موجود، فنقول هذا متقدم هذا متأخر. أما في الوجود الذي هو حقيقته السيلان والتدريج أساسا لا يمكن أن تفرض له كل، فإذا لم يكن له كل لا يمكن أن يكون له أجزاء، فإذا لم يكن له أجزاء لا معنى لأن يكون فيه تقدم وتأخر، لأن التقدم والتأخر فرع الإثنينية، والإثنينية فرع الوجود معا. ومن الواضح أن أجزاء الزمان كل جزء مفروض. لماذا نقول جزء مفروض؟ لأننا قلنا فيما سبق بأن العقل يفرض له أجزاء وهمية، وإلا في الواقع لا يقبل الانقسام الفكي الحقيقي. تتذكرون في الحركة، نحن في الحركة ماذا قلنا؟ لأن الزمان والحركة شيء واحد، اختلاف بالتعين والإبهام. قلنا في الحركة ما هي الحركة؟ قلنا أنها هي سيلان، والسيلان لا معنى لأن تفرض له انقسامات بالفعل، وإنما الانقسامات إيه موجودة؟ بتوهم من العاقل، بفرض من العاقل. إذا جئنا إلى الخارج لا كل فلا أجزاء فلا إثنينية فلا تقدم وتأخر حتى نصور المعية. وإذا جئنا إلى الذهن فالمتقدم والمتأخر يمكن فرضهما معا في الذهن أو لا يمكن؟ بل ممكن أنه أن تفرض للزمان وللحركة امتداد في الذهن موجود قائم، ثم تقسمه إلى أجزاء وهمية تقول هذا الجزء مع هذا الجزء. إذن في المكان الذي لا يمكن تصوير المعية لا تقدم ولا تأخر حتى نحتاج إلى تصوير المعية، وفي المكان الذي يمكن يوجد التقدم والتأخر يمكن تصوير المعية. إذن هذا الشبهة، هذه الشبهة منشأها أنها تصورت أن هذا التقدم والتأخر المفروض في الذهن يمكن تصوره أين؟ في الواقع الخارجي، وليس الأمر كذلك. إذن في الواقع الخارجي نحن تقدم وتأخر، ما عندنا، كل ما عندنا هو وجود واحد سيال، كل جزء متأخر لا يتحقق إلا بعد انعدام ذاك الجزء السابق. أما تقدم وتأخر هذه بعد انتزاعات ماذا؟ الذهن يأخذ الأجزاء، هذا الواحد المتصل يأخذه ثم يقسمه، يقول هذا متقدم وهذا متأخر، وهذا التقدم والتأخر كلاهما معان في الذهن البشري وفي الوهم البشري. إذن أصل الشبهة غير واردة. نأتي إلى الشبهة الثانية، وهي أنه توجد بين العلم والمعلوم إضافة، وقد يكون أحدهما بالفعل والآخر بالقوة، فكيف تقولون أنهما متكافئان وجودا وعدما قوة وفعلا؟ نجد أن أحدهما بالفعل والآخر بالقوة، أحدهما موجود والآخر معدوم. في الجواب عن هذه الشبهة، الجواب عنها واضح، وهو أنه نحن عندما نقول يوجد تضائف بين العلم والمعلوم ليس مرادنا المعلوم بالعرض، وإنما مرادنا المعلوم بالذات، والمعلوم بالذات موجود مع العلم. نعم، الذي يأتي مستقبلا هو المعلوم بالعرض. إذا اختلط على هذا المستشكل المعلوم بالذات مع المعلوم بالعرض، بل أكثر من ذلك، أنه مو فقط يوجد تضاعف بين العلم والمعلوم بالذات، بل إن شاء الله سيأتي في محله أن العلم هو عين المعلوم بالذات، مو فقط تكافؤ وجود أكو بيناتهم، أحدهما عين الآخر. وآخر مرة نقول هما اثنان وبينهما تكافؤ وجودي، ومرة نقول أنهما من حيث الوجود هما ماذا؟ هما واحدون. فإذا كان بينهما عينية في الوجود، إذن هي أكثر بكثير من التكافؤ الوجودي. بناء على هذا، كما ذكر بعض الإخوة، يرد إشكال، وهو أنه إذا كان العلم عين المعلوم خارجا، لعد إثنينية ما صح حتى أنه نفترض بينهما تكافؤ أو لا يوجد تكافؤ، لأن التضاؤف فرع الإثنينية، ومع فرض أن العلم عين المعلوم بالذات، إذا لا إثنينية حتى يفرض بينهما تضاؤفون. والجواب أن صاحب هذا الكلام أيضا اختلط عليه المفهوم بالمصداق. نحن عندما نقول توجد عينية بين العلم والمعلوم، مرادنا في الوجود الخارجي، وعندما نقول يوجد تضاؤف بين العلم والمعلوم بالذات، مرادنا بين المفهومين. هذا من قبيل ما ذكرنا في صفات الله سبحانه وتعالى الذاتية، أن بينها لا يوجد اتحاد بل تباين، ولكن من حيث المصداق ماذا يوجد؟ يوجد اتحاد بل توجد عينية كما ثبت في محله. إذن الجواب عن الشبهة الثانية هو أنه يوجد تكافؤ بين العلم والمعلوم بالذات، بل توجد عينية بينهما. فإن قلت إذا صارت عينية فلا معنى للتضائف الذي هو فرع الإثنينية، الجواب أن التضاؤف بين المفهومين وأن العينية في المصداق الخارجي. قال: وأما عن النقض الثاني فبأن الإضافة إنما هي بين العلم وبين الصورة الحاضرة من المعلوم عند العالم. ومن الواضح أن هذا المعلوم بالذات بعد ليس معلوما بعلم حصولي، بل هو معلوم بعلم حضوري، بنفسه حاضر عند العالم. خب، لماذا نسميه علم ومعلوم؟ نقول هذا باعتبارين: باعتبار يرفع الجهل عن الإنسان نسميه علم، باعتبار أنه هذا الذي علم به يحتاج إلى متعلق نسميه معلوم. وإلا العلم والمعلوم بالذات هما شيء واحد عند النفس، مو أنه يوجد عندنا شيئان علم ومعلوم بالذات، بل يوجد عندنا موجود واحد. هذا الموجود الواحد بلحاظ نسميه علم، بلحاظ آخر نسميه معلوم بالذات في قبال المعلوم بالعرض. قال: وهو المعلوم. ذات دون المعلوم بالعراض الذي هو عين خارجي والذي هو مستقبلي أي منهما؟ المعلوم بالعراض. والذي هو موجود بالفعل أي منهما؟ المعلوم بالذات. والأمور المستقبلة التي تأتي في الاستقبال كيوم القيامة مثلا أو غدا، والأمور المستقبلة حاضرة بصورها، حتى بصورتها ارجاع المفرد الى الجمع، حتى المفروض ان يكون بصورها. والامور المستقبلة حاضرة بصورها المعلومة بالذات عند العالم، وان كانت غائبة بعينها الخارجية، يعني بالمعلومة بالعراض، المعلومة بالعراض. هذا بناء على أن هناك اثنينية في الوجود الخارجي بين العلم والمعلوم بالذات. نحن ندعي بين العلم والمعلوم بالذات عينية مو فقط تكافؤ، فإذا هنا احنا يوجد عندنا شيء فوق التكافؤ. نحن احتجنا في التضاؤف إلى ماذا؟ احتجنا إلى التكافؤ. تبين في العلم والمعلوم مو فقط عندنا تكافؤ، عندنا ماذا؟ عندنا عينية التي هي فوق التكافؤ، على أن الحق أن العلم عين المعلوم كما سيأتي في مرحلة العاقل والمعقول. وحيث أن العالم عين العلم، إذن العالم عين المعلوم بالذات كما تحقق في بداية الحكمة. حكم آخر للمتكافئ للمتضائفين قال: وكما يتكافئان المضافان، أيضا المضافان حقيقة لا الأعم من الحقيقي والمشهور، مراد مضاف الحقيقي. قلنا أن الحكيم عندما يقول مضاف مراده الحقيقي ولا علاقة له بالمشهور. وكما يتكافأ المضافان وجودا وعدما وقوة وفعلا، هذا هو الحكم السابق، كذلك يتكافأان عموما وخصوصا. مراد من العموم والخصوص يعني خارجا وذهنا. بس لماذا يعبر عن العموم بالخارجي والذهني بالعموم والخصوص؟ باعتبار أن الذهني دائما عام قابلية الانطباق على كثير، وهذا ما ذكرنا أن خصوصية المفهوم هي قابلية الانطباق على كثير، فدائما يكون عاما. وأما الخارجي فيكون متشخصا، فيكون خاصا. إذن قد يعبر عن هذا الحكم بأن المتكافئين أن المتضائفين متكافئان عموما وخصوصا، وقد يقال أنهما متكافئان خارجا وذهنا. قال: فالأبوة العامة تضايف البنوة العامة لأنها أمر ذهني، والأمر الذهني ماذا؟ كلي قابل للانطباق على كثيرين، عام. والأبوة الشخصية، هذا الإنسان الذي في الخارج يسميه أب، هذا ماذا؟ هذا خصوصي. إذا أراد أن يكون أبا شخصيا في الخارج لابد أن يكون ماذا؟ الابن أيضا موجود في الخارج. والأبوة الشخصية تضائف البنوة الشخصية. هذا فيما يرتبط من أحكام الإضافة. ومن خواص الإضافة أيضا أنها تعرض جميع المقولات، يعني أن معروضها لا يشترط أن يكون جوهرا، بل يمكن أن يكون جوهرا ويمكن أن يكون عرضا. وهذا مطلب ذكرناه فيما سبق، أنه هل يشترط أن يكون معروض العرض جوهر أو يمكن أن يكون معروض العرض عرض آخر؟ قلنا أنه يمكن، ولكن بشرط أن تنتهي هذه الأعراض إلى ماذا؟ إلى الجوهر، مو أنه تستمر لا إلى نهاية، لأنه لو استمرت لا إلى نهاية هذا معناه أنه لا تنتهي إلى جوهر، لأنه بمجرد أن تنتهي إلى جوهر إذن كان استمرارها إلى نهاية لا إلى نهاية. على أي أحوال، إذن هنا نريد أن نقول أن الإضافة كما تعرض الجوهر تعرض المقولات الأخرى من الكم والكيف والأين والمتى وأي يفعل وأي ينفعل والجدى والوضع بعد والإضافة أيضا، فإنها تعرض نفسها، يعني سيكون العارض إضافة معروضه ماذا؟ نحو آخر من الإضافة، لأن الإضافة مقولة ولها ماذا؟ ولها مصاديق وأفراد كثيرة، واحدة من مصاديقها المعروض وواحدة من مصاديقها ماذا؟ العارض، ولا محظورة فيه كما ذكرنا في الجوهر. الإخوة تذكرون قلنا المادة جوهر لو مو جوهر، الصورة الجسمية جوهر لو مو جوهر، وأحدهما عارض على الآخر، فإن المعروض جوهر والعارض أيضا جوهر، كذلك في المقام، فإن العارض إضافة والمعروض أيضا إضافة ولا محذورة فيه. قال: ومن خواص الإضافة أن الإضافة تعرض جميع المقولات حتى نفسها، فهي معروضة لنفسها. ففي الجوهر، الآن يضرب أمثلة، مسألة واضحة، ففي الجوهر كالابن، أبي والابن فإنهما جوهران. وفي الكم المتصل، لأن الكم إما متصل وإما منفصل، وفي الكم المتصل يعني كالحجم كالسطح كالخط. قال: كالعظيم والصغير، يعني الكبير والصغير، تقول هذا الحجم كبير وهذا الحجم صغير، هذه إضافة، لأن الكبر إنما يكون كبير بالإضافة إلى صغير، والصغير إنما يكون صغير بالإضافة إلى كبير، وإلا لو لم تنسب حجمين أحدهما إلى الآخر لا معنى لأن يكون كبيرا أو صغيرا. إذا قلت أن هذا الكتاب كبير، تقول كبير نسبة إلى ماذا؟ نسبة إلى الساعة هو كبير، نسبة إلى هذا المكان هو كبير. إذن هذا الكبر والصغر ماذا؟ أمران إضافيان لا يعقل أحدهما بدون الآخر. قال: كالكبير والصغير، أو كالعظيم والصغير. وأما في الكنسب كم المنفصل، كالكثير والقليل، كالعدد، عدد كم منفصل، خب نقول هذا عدد قليل وذاك عدد كثير، خب هذه الكثرة هذا لو نسبته إلى ما هو أكثر يكون قليل، لو نسبته إلى ما هو أدنى يكون كثير، وهكذا. إذن أمر إضافي بالإضافة إلى ذاك العدد يكون قليلا أو كثيرا، كالكثير والقليل. وفي الكيف كالأحر والأبرد، نفس الحرارة والبرودة من الأمور ماذا؟ من الكيفيات. أما هذا أحر، أحر من ماذا؟ قل عبد ينسب إلى ماذا؟ إلى أقل حرارة أو إلى الأبرد ونحو ذلك. إذن نفس الحرارة والبرودة من الكيفيات المحسوسة، ولكن الأحر والأبرد من الأمور الإضافية، من مقولة الإضافة، كالأحر والأبرد. وفي الإضافة كالأقرب والأبعاد، القرب والبعد أمران إضافيان. أما عندما تقول هذا أقرب من ذاك، وهو نفس القرب والبعد أمران إضافيان، ولكن أقرب من ذاك القريب، فإذا ماذا يكون؟ إضافة عارضة ماذا؟ لإضافة، لأن أقرب يحتاج إلى أقرب من، أقرب من ماذا؟ أبعد، أبعد من ماذا؟ إذن المعروض هو القرب والبعد والعارض، وهما أمران إضافيان، والأقرب والأبعد أيضا أمران إضافيان آخران، كالأقرب والأبعد. وفي الأين كالعالي والسافل، وفي المتى كالأقدم والأحدث، وفي الوضع كالأشد انتصابا وانحناء، لأن الوضع كما سيأتي بيانه نسبة الأجزاء بعضها إلى بعض والنسبة إلى الخارج، فيكون انتصاب ويكون انحناء، أشد انتصابا أشد انحناء، فأمران إضافية. وفي الجده كالأكسى والأعراء، فيما يرتبط بالجلباب، هذه كسوة إنسان يلبسها، هذه مرتبطة بمقولة الجده، ولكن هذا أكسى من ذاك، هذا يخرج في المقدار من إيده خارج، في المقدار من وجه خارج، هذاك ذاك المقدار من إيده ووجهه أيضا غير خارج، فيكون أكسى في قبال ماذا؟ في قبال ذاك الإنسان الذي هذه اليد غير مكسوة، كالأكسى والأعراء. وفي أن يفعل كالأقطع والأصرم، باعتبار أنه صرامة السيف، يعني هذه الحدة الشديدة الموجودة، الحدة الموجودة كيف كيفية السيف، ولكن هذه الأقوائية في القطع والصرامة تكون إضافة، أصرم وأقطع من ماذا؟ من ذاك الذي فيه هذه الحالة، لكن هذا أشد من. وفي أن ينفعل كالأشد تسخنا والأضعاف، فإن السخونة أمن للكيفيات، ولكن أشد تسخنا تكون أمرا إضافيا، والأمر سهلنا بالأبحاث من أوضف أدهى. البحث الخاص، تنقسم الإضافة إلى متشاكلة الأطراف كالأخ والأخ، كالابن كالأب، كالأخ والأخ، كالجار والجار ونحو ذلك، وإلى مختلفة الأطراف كالأخ كالابن والأب، وهي التي لا اختلاف بين أطرافها كالقريب والقريب والأخ والأخ والجار والجار، ومختلفة الأطراف كالأبي والابن والعالي والسافل أحدهما غير الآخر. وتنقسم أيضا الإضافة إلى ما هو خارجي كالأبي والابن، وما هو ذهني كالكلي والفرد والأعم والأخف. التفتوا جيدا، الكلي فهمنا أنه ذهني، أما الفرد أيضا ذهني خارجي، بلي يعني شنو؟ أحسنتم. إذا تذكرون في بحث الكلي والفرد قلنا بأنه عندما نقول أن هذا الكلي قابل للانطباق على الأفراد الكثيرة، مو مرادنا الأفراد الخارجية، وإلا يستحيل أن أمرا ذهني ينطبق على أمر خارجي، وإلا إما أن يكون انقلاب الذهن خارجا أو انقلاب الخارجي ذهنا، وكلاهما محال. مرادنا أن هذا الكلي وهو الإنسان كلما جاءت صورة فرد من زيد إلى الذهن وقشرنا خصوصياتها الفردية صارت فردا، انطبق عليها ماذا؟ الإنسان، فصارت هو هي، يعني الفرد صار ماذا؟ هو الكلي، أو الكلي انطبق على ذلك الفرد. إذن الفردية أيضا مفهوم وليس تشخص خارجي. إذن الكلية والفردية يعني قابلية الانطباق، يحتاج إلى منطبق عليها ولا يحتاج؟ إذن أمران إضافيان، تقول هذا منطبق، ماذا يحتاج؟ إلى منطبق عليه. إذن الانطباق والمنطبق على المنطبق والمنطبق عليه أمران إضافيان، الكلي هو المنطبق والفرد هو المنطبق عليه، فهما أمران إضافيان. وكذلك والأعم والأخف أمران ذهنيان من قبيل الحيوان والإنسان، الحيوان أعم والإنسان ماذا؟ أخص. هذه الأعمية الحيوان أعم، أعم من ماذا؟ من هذا الأخص، وإلا لو نسبته إلى ما فوقه صار أخص، فهما أمران إضافيان، والأعم والأخف. هذا تمام الكلام في مقولة الإضافة. في الفصل 17 ننتقل في الأين، وفيه أبحاث. البحث الأول، الأين ما هو؟ كما تقدم مرارا قلنا بأن هذه المقولات العرضية ليست هي نسبة، وإنما هيئة حاصلة من نسبة شيء إلى شيء. كذلك في المقام نقول أن الأين هيئة حاصلة، عرض حاصل من ماذا؟ من نسبة الشيء إلى المكان، لو من نسبة الجسم إلى المكان. يقول لا، بعد هنا لا تقولون من نسبة الشيء إلى المكان، قولوا من نسبة الجسم إلى المكان، لأن الذي له ارتباط بالمكان وماذا؟ هو الجسم فقط، ليس تطلق الشيء، وإلا هو كثير من الأشياء وليست بجسم ولا علاقة لها بالمكان، فلا أين لها. إذن الأين بحسب الاصطلاح الفلسفي عندما يطلق يراد منه هذه المقولة، وهي الهيئة الحاصلة من نسبة الجسم إلى مكانين. ولكن في الروايات وخصوصا في كلمات الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه عندما يطلق الأين لعله يراد منه أعم من المقولة، يراد لعله في بعض الأحيان يراد منه المكان، أين الأين فلا أين له، يعني أوجد المكان فلا مكان له، هذه مراد من أين. هذه الأين هنا بمعنى المكان، ومن هنا قد تطلق أين أو نطلق الأين ونريد منه ماذا؟ المكان، لا أنه نريد منه هذه المقولة التي هي هيئة حاصلة من نسبة الشيء إلى المكان. شوفوا هذا الاستدلال الدقيق رواه الله وسلامه عليه، يقول أين الأين فلا أين له، شنو الملازم؟ ثم وإذا أين الأين لماذا لا أين له؟ سؤال، أين الأين لماذا لا أين له؟ ثم بل أين الأين، شنو النكتة؟ بل أحسنتم، غير حادث، يلزم بأنه لو كان قديما إذا كان له مكان، ولكن الأي والمكان هو أوجده، إذا قبل إيجاده موجود أو ليس بموجود. هو ليس بموجود، إذا لم يكن موجود له مكان أو ليس له مكان، ليس له مكان. حتى هذا أنتم هذا التعبد احنا ناخذه، ولا بد استدلال عقلي ناخذه. هذولاك الذين يقولون تكفين الروايه، هذا الاستدلال العقلي، استدلال يستدل الامام سلام الله عليه. خذ من الاول امام اذا ما يريد يعلمني استدلال وما يريد يقول لي المنهج العقلي، يقول قل لا اين اسمي هيئه حاصله من نسبه الجسم الى المكان، فمن ينكر المكان يستطيع ان يقبل مقوله الان؟ اذا في الرتبه السابقه على بيان مقولة الأين لابد أن نعرف أن المكان موجود أو غير موجود، نؤمن بالمكان أو لا نؤمن، وإذا آمنا ما هو حقيقة المكان. السيد العلامة في المقدمة يقول أولا لابد أن تعرفوا بأنه هناك خصوصيات وأحكام وخصائص نعرفها عن الأجسام، هذه الخصوصيات سينقلها لنا، هذه إمارات، ولكن صاحب الإمارة ما هي حقيقته إلى الآن لم نشخصه. هذا من قبيل أنا أعرف أن هذا الموجود موجود يصدر منه فكر، تعقل، إدراك، تمييز، ولكن ما هو كله؟ يقول لا أعرف، يمكن أن يكون كله هذا، ويمكن أن يكون هذا، ويمكن أن يكون هذا. إذن الإمارات والعلائم واضحة، ولكن صاحب الإمارة وصاحب العلامة ماذا؟ مجهول. نريد من خلال الإمارات نتعرف على صاحب الإمارة، من خلال العلامات نتعرف على صاحب العلامة، من خلال الآيات نتعرف على ذي الآية، أن هذه الآيات لما كانت هكذا إذن لابد أن تكون ذو الآية هكذا. وهذا الاستدلال شائع في القرآن الكريم وفي الروايات، وهو الاستدلال من الآيات على ذي الآية، ولكن مع حذف خصوصيات المصادق الممكنة، مو مع حفظ خصوصيات الممكنة حتى يلزم التشبيه حتى تقولون ليس كمثله شيء. وما هي تلك الخصوصيات؟ قرأناها في بداية الحكمة، الآن فقط نقرأها إلى أن نصل إلى بيان حقيقة المكان. قال والمكان بما له من الصفات المعروفة عندنا نحن الناس. المكان بديهي الثبوت، ولكن بديهي الثبوت لأننا نعرف حقيقة المكان لو نعرف الإمارات والعلامات التي تقول لنا هنا مكان من خلال الإمارات، بديهي الثبوت. فهو الذي، ما هي الإمارات؟ قال فهو الذي يصح أن ينتقل الجسم عن، تقول هذا الجسم هنا ثم هنا، هذا انتقل من هذا المكان إلى هذا المكان، فهو الذي يصح أن ينتقل الجسم عن، وهو الذي يصح أن ينتقل الجسم إليه، وهو الذي يصح أن يسكن الجسم فيه، هذه الخصوصية الأولى. الخصوصية الثانية وأن يكون ذا وضع يمكن أن تشير إليه، تقول مكانه هنا ومكانه هناك، ومكانه ليس هنا ونحو ذلك. وأن يكون ذا وضع أي مشارا إليه بأنه هنا أو هناك، هذا الإمارة الثانية. الإمارة الثالثة وأن يكون مقدرا له نصف مقدار، هذا نصف المكان، هذا ربع المكان، هذا ثلث المكان، هذا كل المكان. طبعا ده نتكلم في المكان الذي هو الأين الحقيقي لا الأين غير الحقيقي. بعد في بداية الحكمة ذكرون أين الحقيقي، قلنا ذلك المقدار من المكان الذي استوعب هذا الجسم، بعد لا يستوعب غيره. أما هذا المكان العام هذا أين نسمي أين غير حقيقي، يعني يستوعب هذا ويستوعب غيره. الآن كلامنا في إمارات المكان، هذا المكان الذي هو الأين الحقيقي لا الأين غير الحقيقي، وتفصيله سيأتي. قال وأن يكون مقدرا له نصف وثلث وربع، وأن يكون بحيث يمتنع حصول جسمين في واحد من ذلك المكان، إذا الكلام في العين الحقيقي في المكان الحقيقي. قال صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه هذه أربع إمارات تصالح عليها المتنازعون في حقيقة المكان، لأن لا يكون النزاع لفظيا، لأنه لعل الذي يثبت شيئا والذي ينكر ينكر شيئا آخر، لا محل كلامنا في تلك الحقيقة التي لها هذه الصفات وهذه العلامات والآثار. وقد اختلفوا في حقيقة المكان على أقوال خمسة. القول الأول وهو أن المكان أنه هيولى الجسم. أنتم تعلمون بأن كل جسم مركب من ماذا ومن ماذا؟ من مادة وصورة جسمية. نقول مكان الشيء هيولى. مكان الشيء هيولى. تقول هذا مبني على من يؤمن بالهيولى. ومن ينكر ماذا نقول؟ نقول لا، مراد من الهيولى هنا المادة أعم من الأولى والثانية، على الخلاف الذي تقدم بين شيخ الإشراق ومشكور الفقهاء. إذن القول الأول يقول حقيقة هذا مكانه أين؟ يقول الصورة الجسمية مكانها أين؟ هيولى. إذن الهيولى هي المكان والصورة الجسمية هي المتمكن. الهيولى هي الحاوي والصورة الجسمية هو المحوي، من قبيل الإناء والذي فيه ماء، فإن مكان الماء أي الإناء. هذا القول يقول مكان الصورة الجسمية هو ماذا؟ هو الهيولى. هسه ما هو الداعي لهذا القول؟ الآن هذا مبني على قياس عقيم من الشكل الثاني، هسه ما بدي ندخل إليه، يشير إليه الشيخ رحمة الله تعالى عليه، وهو أنه هؤلاء نحن من قلنا أن المكان هو الذي ينتقل منه وينتقل إليه، وشافوا بأن الصورة الجسمية أيضا تنتقل من الهيولى وصورة أخرى تنتقل إلى الهيولى. هذه الهيولات متتعارض تتوارد عليها صور. خب لا يمكن أن تأتي صورة إلا بعد زوال صورة سابقة. إذا هذا التعاقب في الصور في الهيولى، قالوا إذا الهيولى مكان للصورة الجسمية، ولكنه واضح من هذا الاستدلال عقيم. لماذا؟ باعتبار أنه نحن في المكان عندما نقول أنه ينتقل منه وينتقل إليه، ينتقل منه مع الزوال بلا زوال بلا زوال. لماذا؟ لن يكون في مكان آخر. بخلاف الصورة الجسمية فإنه في الصورة إذا زالت إذا انتقلت فإنه تنتقل مع الزوال بلا زوال، تكون زائل كونه فساد على مبنى المشائي. على أي الأحوال هذا القول الأول، وهو أن الهيولى هي مكان للصورة. القول الثاني وهو أن الصورة هي مكان المادة، بعكس القول الأول. ذاك كان يقول الهيولى مكان الصورة، هذا تقول الصورة مكان للهيولى، يعني أن المادة هي المتمكن وأن الصورة هي المكان. لماذا؟ قالوا لأن المكان هو الذي يحوي المتمكن ويحدده. تمام يا ولد؟ ما هو المكان؟ ما هو المكان؟ أنا أقول عندما هذا مكانه، هذا الماء مكانه في هذا الماء مكانه في الإناء. يعني شنو؟ يعني هو الذي يحوي الماء ثم ماذا؟ ويحدده بالنحو الذي يريد. فالمادة بما تتحدث؟ بالصورة. إذا الصورة تكون هي المحدد الحاوية للمادة والمحددة لها. إذا مكان المادة هي الصورة، وهذا هو القول الثاني. أيضا كما يقول الشيخ باطل هذا القول، يأتي بيانه. القول الثالث، القول الثالث يقول أنه سطح من جسم يلاقي المتمكن. إذن المكان حقيقته ما هو؟ يقول سطح من جسم يلاقي المحوي المتمكن. يلاقي سطح من جسم يلاقي المتمكن. إذن المكان دائما شي يصير السطح الخارجي للجسم والسطح الداخلي للجسم. المكان السطح الداخلي يصير الخارجي، ها؟ داخلي يكون بعد سطح. المكان ما هو؟ عرف سطح يلاقي المتمكن. هذا الإناء يلاقي الماء بالسطح الخارجي أو بالسطح الداخلي؟ إذن المكان هو السطح الداخلي الذي يلاقي المتمكن. المكان هو السطح الداخلي الذي يلاقي المحوي. واضح صار؟ سواء. التفتوا جيدا لهذا القول الثالث حتى نستطيع أن نفرقه عن القول الرابع. سواء كان السطح حاويا أو كان السطح محويا، هذا كلاهما مكان. شلون؟ تارة السطح يكون حاوي وأخرى السطح يكون محوي. شوفوا تعالوا إلى الإناء والماء، هذا السطح الداخلي ماله هو المكان، حاوي للماء لو محوي للماء حاوي. تعالوا إلى العمامة والرأس، عمامة والرأس، هنا المكان للرأس، المكان للعمامة أي الرأس، ولكنه هذا الرأس حاوي لو محوي محوي. إذن قد يكون سطح المكان حاويا وقد يكون سطح المكان محويا. ما أدري واضح هذا القول؟ حتى نميز على القول الرابع. إذن الآن لو سألتك ما هو مكان العمامة ماذا تقول؟ ولو سألتك ما هو مكان الرأس شد؟ هل بدأت إلى مكان خاص لي لا ومكان وين؟ مكان الرأس الحين ما تبع خلاص، وأن مكان الرأس إمامة الرأس ومكان الرأس الإمامة. ولكن هذا التعريف ماذا يقول؟ التفت جيدا، هذا التعريف ماذا يقول؟ يقول السطح الذي يلاقي المتمكن، هذا هو مكان السطح الذي يلاقي المتمكن، هذا مكان. حتى سواء كان هذا السطح حاول أو كان ما أدري واضح صار ولا. هذا القول الثالث، التفتوا للعبارة. قال والثالث أن المكان هو السطح، سطح من جسم يلاقي المتمكن، سواء كان ذلك السطح حاويا كالسطح الداخلي للإناء الذي يحوي الماء، أو كان السطح محويا كالسطح الخارجي للرأس الذي يحويه الذي تحويه الإمامة. هل تشوفون بأنه دائما المكان لا يكون سطحا داخليا بل قد يكون سطحا خارجيا؟ واضح صار المطلب؟ إذن في هذا القول الثالث حاوي ومحوي عندنا دائما، ولكن المكان قد يكون سطحا داخليا وقد يكون سطحا خارجيا. واضح؟ أما القول الرابع ماذا يقول؟ يقول دائما هو السطح الداخلي. المكان ياهو يقول هو السطح الداخلي، أما السطح الخارجي بعد لا يمكن أن يكون مكانا. وعلى هذا الأساس فأنت لو تسأل بأن الرأس أين مكانه يقول في العمامة، ولكنه بعد العمامة مو مكانها ماذا؟ في الرأس، لأنه مو سطح، الرأس مو السطح داخلي بالنسبة إلى الحاوي لأنه يكون سطح خارجي. إذن هذا القول لا يشمله. قال والرابع أن المكان هو السطح الباطن مطلقا، هناك لم نقل السطح الباطن، قلنا السطح الذي يلاقي المتمكن سواء كان باطلا أو كان ظاهرا، أنه السطح الباطن من الحاوي المماس للسطح الظاهر من المحوي، وهو قول المعلم الأول وتبعه الشيخان، الشيخان في الفلسفة يعني الفارابي وابن سينا، والشيخان في مكان آخر عليهما ما يستحقان، والشيخان في مكان ثالث المفيد وشيخ الطائفة. قال وابن سينا والخامس أنه بعد. القول الخامس ما هو؟ يقول أن المكان بعد. ما هو مكان هذا الشيء؟ مكان هذا الكتاب ما هو؟ مكانه أين؟ تقول هذا الفضاء الذي يحيط به كاملا هو مكانه. طب هذا الفضاء يختلف؟ يقول بل يختلف من جسم إلى جسم. إن كان الجسم صغيرا فمكانه يكون ذاك البعد الذي يحيط به يكون صغيرا. إن كان الجسم جبل أبي قبيس فمكانه ماذا يكون؟ ذاك الفضاء الذي يحيط كاملا بهذا الجبل. طب عرض أو مجرد؟ عرض لو جوهر؟ يقول لا جوهر. مادي لو مجرد؟ يقول مجرد. إذن بناء على هذا المكان عرض لو جوهر على هذا القول؟ جوهر. مادي لو مجرد؟ مجرد. قال والقول الخامس أنه أي المكان بعد يساوي أقطار الجسم المتمكن في ذلك البعد فيكون أولا بعدا جوهريا. لماذا؟ لأنه ليس قائما بالمتمكن وإنما قائم بنفسه فيكون أمرا جوهريا. فيكون بعدا جوهريا مجردا. السيد العلامة يفهم التجرد في قبال المادي ولكن لعل المراد من التجرد هنا المعنى اللغوي لا المراد المعنى الاصطلاحي في الفلسفة تحته سيأتي. مجردا عن المادة وهو قول أفلاطون والرواقيين واختاره المحقق الطوسي رحمة الله عليه وصدر المتألهين. فهذه أقوال خمسة في حقيقة المكان. وفي قبال هذا القول الخامس يوجد ماذا؟ قول سادس وهو من ينكر أصل المكان. إذن التقسيم أن المكان إما موجود أو لا والقائل بالوجود له خمسة أقوال. قال فهذه أقوال خمسة سادسها قول بعضهم بإنكار المكان ولعله من المنكرين هو قدس سره. السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه في بداية الحكمة في بعض مباحث بداية الحكمة حيث أرجع مقولة العين إلى مقولة الواضع إذا تتذكرون هناك قال ويمكن أن يقال بإرجاع العين إلى الواضع وهذا معناه إنكاره للمكان. بس هذه الأقوال أي منها صحيحة يأتي الحديث والحمد لله رب العالمين.